بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلازمنا في الفعل الناقص. أعيد تعريفه: الفعل الناقص هو ما كانت لامه حرف علة، تكون واوا وتكون ياء وتكون ألفا. الواو مثل يدعو، والياء مثل يرمي، والألف مثل يخشى. حركتها في الرفع في الفعل المضارع يرفع بضمة المقدرة في الجميع، وينصب بفتحة ظاهرة في الواو والياء، وينصب بفتحة مقدرة في مع الألف مثل يخشى، ويجزم في ثلاثتها بحذف حرف العلة. يجزم في ثلاثتها بحرف حرف العلة. قال المصنف رحمنا الله وإياكم وإياه: أما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع وتحذف في الجزم وتفتح الواو والياء، هذه انتهينا منها. ويسقط الجازم والناصب النونات. النونات يقصد بها نون، النون التي تلحق المضارع في الأفعال الخمسة، هذه كلها تسقط. ما هي الأفعال الخمسة؟ ما اتصل به ألف الاثنين، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه تحذف نونها عند الجزم. تقول: لم يذهبوا فإن لم تفعلوا، وتقول: لم يسافرا، ولم تذهبي يا فاطمة، تحذف النون إلا نون جمع المؤنث، فإن هذه أصلا ما ليست من الفعل أصلا، وإنما هي نون مستقلة وهي اسم، فكيف تحذفها؟ هي فاعل أو تكون اسما لكان إذا كان معها مضارع، مثل تكونون أو نحو ذلك، هذه لا تحذف. الحاصل أن جميع النونات تحذف. تقول: لم يغزو، هذه حذفت الواو، لم يغزو ثبتت وحذفت النون، لم يغزو أصله يغزواني، وكذلك لم يغزو كذلك حذفت النون، لم تغزو يا عبد الله حذفت الواو، لم تغزو حذفت النون، لم يغزون هذه ثبتت النون، نون النسوة. هناك فرق بين قولك الرجال يدعون والنساء يدعون. ممكن النساء يدعون؟ نعم، الرجال يدعون، قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فيعفون هذا فعل مضارع، والنون الموجودة هذه ليست النون التي هي نون الأفعال الخمسة، لا، بل هي فاعل. ففرق بين النون في قولك الرجال يعفون والنون في قولك النساء يعفون. النون في الرجال يعفون هذه نون الرفع، تحذف إذا دخل ناصب أو جازم، والنون التي في النساء يعفون ثابتة لأنها فاعل، والحركة أو البناء على الواو بالسكون، فيكون وزنه يفعلن. وهناك يقولون خمسة فوارق بين الرجال يعفون والنساء يعفون، لكن هذا في النحو لا شأن لنا به، نحن الآن في الصرف، لكن فيه وحدة لها علاقة بالصرف فلذلك سأذكرها، وهي وزن يعفون إذا قلت الرجال يعفون، ووزن يعفون إذا قلت النساء يعفون. وزن يعفون مختلفة، فوزن يعفون مع الرجال وزنه يفعون لأن لامها محذوفة وأصلها يعفون، أما مع النساء فوزنها يفعلن لأن الواو التي هي آخر فعل موجودة. هذه بس لأن لها علاقة وذكرتها، والباقي نتركه الآن. ثم تقول: لم تغزي يا هندو، ولم تغزوا يا هنداني، ولم تغزون يا نسوة، لم أغزو، لم نغزو، لم يرمي، لم يرميا، لم يرموا، كل هذه على حسب القواعد التي ذكرناها سابقا. وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، وتحذف من فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة، فتقول يغزو هذا الواحد، ويغزوان الاثنين، ويغزون الجماعة. تنبيه، الواو في يغزون مع الرجال ليست واو الفعل، وإنما هي واو الجماعة فهي فاعل، أما واو الفعل فقد حذفت لالتقاء الساكنين. وتقول تغزو هند، والهندان تغزوان، وهن يغزون، وتقول أو الرجال يغزون، وتقول هند تغزو، وهما تغزوان، وأنتن يا نسوة تغزون، وأنت يا فاطمة تغزين، وهما يغزو، وأنتما تغزوان يا هند ويا فاطمة، وأنتن يا هند ويا فاطمة ويا عائشة تغزون، وأنا الواحد أغزو، ونحن جماعة الذكور نغزو. الفعل المضارع من الناقص. أما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع وتحذف في الجزم، هذا كأنه مكرر. نعم نعم، هذه الصفحة مكررة. الفعل المضارع من الناقص يستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث، هذه جاء بما كنت هاربا منه وكنت أقول إنه نحوي، فهو جاء به هنا، ولذلك سنشرح ما ذكر. يستوي فيه جماعة الذكور وجماعة الإناث في الفعل الناقص، فإنك تقول الرجال يعفون والنساء يعفون. يستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة، تقول الرجال يعفون والنساء يعفون، وأنتم تعفون وأنتن تعفون. ووزن جمع المؤنث يفعلن وتفعلن كما ذكرت لكم قبل قليل. وتقول يرمي الواحد، لأن هذه آخرها ياء، ويرميان ويرمون جماعة الذكور، وترمي أنت، وترميان أنتما، ويرمين النسوة، وترمي فاطمة، وترميان أعني هندا ودعدا، وترمون أنتن يا نسوة، وتقول أيضا ترمين يا هند، ترميان يا هندان، ترمين يا نسوة، ارمي، لا بل أرمي أنا ونرمي نحن. وأصل يرمون يرميون، تحركت الواو، استثقلت الضمة على الياء فتحذف فتصير ساكنة، فيلتقي الياء والواو، الواو اسم والياء حرف جزء من الكلمة الياء، والواو اسم كلمة مستقلة، فما الذي نفعل؟ نحذف الياء ونبقي الواو. هذا في الرجال، أصل يرمون يعني الرجال يرمون، أصلها يرميون، ففعل به ما فعل برضوا، أصلها رضيوا، فعل ما فعل هناك لأن استدخلت الضمة على الياء فحذفت الضمة، فالتقى ساكنان الياء والواو، لابد من حذف واحد منهما. لماذا؟ لأنهما حرف علة، لو كان واحد منهما صحيحا لحركناه، أما وهما حرف علة لابد نحذف واحد منهما، نفاضل بينهما، لابد نوازن. ما الأولى أن نحذف؟ نحذف الياء. ليش؟ لأنها جزء من الكلمة، أما الواو فهي كلمة كاملة، هذا جانب. جانب ثاني، الياء حرف والواو اسم، والاسم أولى بالبقاء. الفعل المضارع من الناقص، نفس الكلام مكرر مرة ثانية. الفعل المضارع من الناقص، قال وهكذا حكم كل ما كان ما قبل ألامه مكسورا، كيهدي ويناجي ويرتجي وينبري ويستدعي ويرعوي ويعروري. وتقول يرضى ويرضيان ويرضون هي يرضون الصحيح، هي مضبوطة هنا بضم الضاد والحقيقة لأن أصلها يرضى، فتحذف الألف وتبقى الفتحة دليلا عليها، فهي يرضون وترضى يا عبد الله، وترضياني يا زيدان، ويرضين يعني النسوة، يرضين وترضى هند، وترضياني الهندات، وترضون يا رجال، وترضين يا نسوة، وترضياني للمرأتين، وترضين يا نساء، وأرضى أنا ونرضى نحن. وهكذا كل قياس كل ما كان ما قبل لامه مفتوحا، نحو يتمطى ويتصابى ويتصدى ويتقلسى، يعني يلبس القلنسوة فيما يظهر لي. ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع المؤنث في بابي يرمي ويرضى، والتقدير مختلف، فوزن الواحدة تفعين، تفعين بالكسر، ووزن الجماعة تفعين الواحدة وتفعين، ووزن الجمع تفعلنا وتفعلنا. ترمين يا فاطمة، وترضين يا هند، ترضين يا ترمين بالكسر وزنها تفعين، وترضين يا هند هذه بالفتح والمقصود واحدة. فإذا جئت للجمع فإنه يبقى الفعل كاملا ويكون مبنيا على السكون، فتقول أنتن ترضين، ويصير وزنه ترضين، لا عفوا نبدأ بيرمين، تقول أنتن ترمين فيصير وزنه تفعلنا، وأنتن ترضين فيصير وزنه تفعلنا. الأمر من الفعل الناقص، الواحد أغزو، والاثنان أغزوا، والجماعة أغزو، والواحدة اغزي، واغزو لجماعة الذكور، واغزونا يا هندات، وارمي الواحد، الواحد وارمي الاثنان، وارموا الثلاثة، وارمي يا هند. من يستطيع أن يعرف ارمي؟ ارمي هذا فعل، فعل أمر مبني على حذف النون، والياء فيه فاعل، وكذلك ارميا مبني على حذف النون والياء فيه فاعل، عفوا الألف فاعل لأن الياء هي من أصل الكلمة. وارمينا وارضى الواحد، وارضيا الاثنان، وارضوا جماعة الذكور، وارضيا هند، وارضيا يا هنداني، وارضينا يا هندات. فإذا أدخلت عليها نون التوكيد أعيدت اللام المحذوفة من كل ما حذفت منه. لماذا؟ لأننا حذفناها لالتقاء الساكنين، فتجي نون التوكيد، نون التوكيد وهي مفتوحة فتبقى، يعني تصير الواو متحركة والياء متحركة فتتحصن عن الحذف، ما تستطيع أن تحذفها. فتقول أغزونا يا عبد الله، واغزواني يا زيدان، وارمينا يا عبد الله، وارمياني يا زيدان، وارضينا يا عبد الله، وارضياني يا زيدان. واسم الفاعل منه منها طبعا الواحد يقال له غاز بدون ياء، وهذا يسمونه إعلال قاض، يعني ما يحصل في في كلمة قاض من الإعلاء. فما الذي يحصل؟ أصله قاضي، قاضي، لأن ما في داعي لحذف التنوين، والياء متحركة فتستثقل الحركة على الياء فتحذف فتصير الياء ساكنة والتنوين ساكن فيلتقي ساكنة. نحذف الياء ولا نحذف التنوين؟ التنوين جاء به لغرض، جاء به لغرض، نحذف الياء ويبقى التنوين. فتقول قاض ومثله داع ورام وغاز وهاد إلى آخر. طيب يقال للواحد غاز، وللاثنين غازيان، وللثلاثة غازون، طبعا الثلاثة فما فوق، والواحدة غازية، واثنتان غازيتان، والثلاث وما فوقها غازيات، وجمع التكسير غواز، ومثله رام وراض. تقول أصل غاز غازو، غلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قلبت في غزية، ثم نقول ثم قالوا غازية لأن المؤنث فرع المذكر والتاء طارئة. اسم الفاعل والمفعول من الناقص، تقول في اسم المفعول من الواو مغزو ومن الياء مرمي، وأصله بواوين مغزو، ثم تدغم إحدى الواوين في الأخرى، وكذلك مرمي أصله مرمي ين مرمو عفوا مرموي. طيب ما الذي صار الأصل؟ ماذا يقولون إذا التقت الواو والياء في كلمة وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء؟ أعيد، الواو والياء إذا التقتا في كلمة واحدة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فمثلا مرمي هذا أصله مرموي تقلب الواو ياء وتدغم في الياء، سيد أصله سيود، ميت أصله ميوت، أي وحدة تقدم منهما فإنك تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء، تقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. وتقول في فعول من الواو عدو ومن الياء بغي. طيب عدو كيف عرفنا أن أصلها واو؟ لأنها من العداوة. والبغي كيف عرفنا أن أصلها ياء؟ لأنها من البغي. فعدو وزنه فعول، تقلب يعني تدغم الواو في الواو، وبغي أصله بغيو بغي، يعني فتجتمع ياءان فتدغم واحدة منهما في الأخرى. وفي فعيل من الواو صبي، أصله صبوي من الصبوة لأنه واوي، لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة والأولى منهما ساكنة تقلب الواو ياء كما ذكرنا قبل قليل وتدغم الياء في الياء. ومن الياء شري، إذن هذه فعيل من الواو تكون على وزن، يعني تكون ياءين مجتمعتين والواو تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء، وأما شري فهي الياء الموجودة وادغمت في ياء أخرى وهي فعيل. الياء من شري هي لام الكلمة الأخيرة منها، والأولى هي ياء فعيل الموجودة فيها، فتدغم الياء في الياء لاجتماع لفظ يعني حرفين متشابهين تماما، متماثلين مو متشابهين متماثلان. المزيد فيه من الناقص، كان الكلام قبل قليل فيما ليس فيه زيادة، يعني حروفه كلها أصلية، الآن ننتقل فيما فيه زيادة، تقلب واوه ياء لأن كل واو إذا وقعت رابعة فصاعدا ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء لثقل الكلمة. تقول في أعطى يعطي، واعتدى من العدو يعتدي، واسترشى من الرشوة يسترشي، أصلا يسترشيو، ثم تقلب الياء الواو ياء لثقلها وتصير هكذا استرشى يسترشي، وهي من الرشوة فأصلها واو. وتقول مع الضمير، تقول مع الضمير أعطيت واعتديت واسترشيت والعياذ بالله من الاعتداء ومن الرشوة. ثم تقول تغازينا من الغزو، هذه كلها واوية. وتراجينا من رجاء يرجو، هذه كلها واوية. وفي العطاء أيضا من عطوة، والاعتداء من عدوة، والاسترشاء من الرشوة، كلها واوية، لكنها ما دامت رابعة فصاعدا فإنها تقلب ياء مطلقا. الآن دخلنا في شيء يسمى باللفيف. اللفيف هو ما كانت نوعان، لفيف مفروق ولفيف مقرون. واللفيف المفروق ما كان فاؤه ولامه حرفي علة والعين حرف صحيح، واللفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفي علة لأنهما بجانب بعضهما. قال المصنف المعتل العين واللام هذا معناه لفيف مقرون لأنهما بجانب بعض. المعتل العين واللام ويقال له اللفيف المقرون، نحو شوى يشوي، شيا رمى يرمي، رميا قوله روي يروى ريا، مثل رضي يرضى رضيا، لأنها في الوزن يعني مشابهة لها في الوزن وليس في النوع. روية هذه لفيف مقرون، ورضية هذه من الناقص. قال فهو ريان وامرأة الريان، مثل عطشة، مثل عطشان وعطشة، وأروى يروي مثل أعطى يعطي، وحي يحيى مثل رضي يرضى صح، وحي يحيى مثل فهو حي، وحيا الاثنان، وحيا يجوز يعني يجوز الفك والإدغام، فهما حيان، وحيوا الجماعة، وحيوا يعني بالفك، فهم أحياء كله صحيح، ويجوز فيه حيوا يعني بدون تشديد مثل رضوا، والأمر منه إحياء هذا أمر منه من الحياة، كرضى يعني مثل إرضى، وأحيا يحيي إحياء كأعطى يعطي إعطاء، وحايا يحايي محايات، واستحيا يستحيي استحياء، والأمر منه استحيي. إن الله لا يستحيي بيائين أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقرأت وهي قراءة صحيحة لا إشكال فيها لا من ناحية اللغة ولا من ناحية القراءة. إن الله لا يستحي بياء واحدة، على حسب استعمالك، هل أنت تأتي به من الفعل استحيا أو من الفعل استحاء. ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي بدنيا فافعل ما شئت، ولو قيل إذا لم تستحي بإثبات الياء فأصلها استحيا، لكن إذا لم تستحي فأصلها استحى وحذفت منها أو حذف منها حرف العلة. وذلك الحذف لكثرة الاستعمال كما قالوا في لا أدري، قالوا فيه لا أدري بحذف الياء مع أن لا النافية لا تعمل شيئا، يعني لا يحذف من أجلها حرف العلة لأنها نافية فهي لا تعمل شيئا. السادس المعتل الفاء والعين، وهذا قليل نادر جدا، يعني عندنا ما اجتمع فيه حرفان معتلان، إما أن يكون لفيفا مقرونا يعني الحرفان بجنب بعضها مثل رواء وهوى إلى آخره، وإما أن يكون في أوله حرف العلة وفي آخره وبينهما حرف صحيح مثل وعى ووهى وونى، هذه لا إشكال فيها، الأول لفيف مقرون والثاني لفيف مفروق. أما أن تكون الفاء والعين حرفي علة فهذا نادر. قال المصنف رحمه الله المعتل الفاء والعين مثل قولك يين بيائين، وهو اسم لمكان، ويوم، وهذا اجتمع فيه في أوله الفاء والعين، وويل أيضا حرفا علة، حرفا علة، ولم فيما أعلم لم يسمه الصرفيون، سموا ما كان أوله وآخره لفيه مفروقة، وما كان في عينه ولامه سموه لفيفا مقرونا. أما هذا فلا أعلم له تسمية، ولم أره في غير هذا الكتاب، مع أنه يحق أن يكون من تقسيمات المعتل، لأنه وجد حرفا علة في الأول. فيين اسم مكان، ويوم هذا يعني حرفا علة، وويل هذا أيضا حرف علة، الأخير هو المعتل، الفاء والعين واللا، يعني كلها حروف علة، وهذا يوجد منه كلمتان فقط، هما واو الحرف المعروف وياء. قالوا ياء أصلها ياي، وإلا الهمزة حرف صحيح ليست حرف علة. اسمان للحرفين المعروفين واو ياء، ولا أعرف غيرهما، يعني أن يكون حروف أن يكون من أوله إلى آخره حروف علة، لا أعرف غير هاتين الكلمتين الواو والياء. أما الواو فواضح، واو وألف واو، يعني كل حروف علة. أما الياء فأصلها ياي، وإنما قلب الأخير همزة لوقوعه متطرفا بعد ألف زائدة، بعد ألف وقوع متطرف بعد ألف زائدة، يعني متطرف في الأخير وقبله ألف. فصل في المهموز، حكم المهموز كحكم الصحيح، يعني أي كلمة تجد فيها همزة في أولها مثل أكل، أو وسطها مثل سأل، أو آخرها مثل قرأ، فاحكم عليها بما تحكم به على الصحيح. لماذا؟ لأن الهمزة حرف صحيح أصلا، يعني لا تحذف من الكلمة أي شيء إلا في كلمات محدودة سنذكرها الآن إن شاء الله، ذكرها المصنف وقد قرأتها قبلا. قال حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح، تقول قرأ، يقرأ، اقرأ، قارئ، مقروء، قراءة، قراء، قراءون، ما تحذف منه شيء ولا تقلب منه شيئا، لأن الهمزة حرف صحيح، لكنها قد تخفف، وهذا سبق أن ذكرته، تخفف يعني تسهل إذا وقعت في غير الأول، وقعت في النص مثل باس، أو في الأخير مثل قرأ، تقول لم يقرأ، لم يقرأ، فتسهلها، يجوز، لأنها حرف شديد إذا وقعت قد تسهل، لأن حرف شديد من أقصى الحلق، تقول أمل يأمل كنصر ينصر، والأمر أومل بقلب الهمزة واوا، قاعدة قاعدة قاعدة، إذا التقت الهمزتان في أول الكلمة فاقلب ثانيتهما مدا من جنس حركة الأولى، إذا كانت فتحة ما الذي يناسبها؟ الألف، إذا كانت واوا عفوا، إذا كانت ضمة يناسبها الواو، إذا كانت كسرة تناسبها الياء. نجرب، أمن أدخل عليها همزة أفعل، تقول آمن، آمن الرسول بما أنزل إليه، أصلها أأمن، كذلك أؤمن تقلب الهمزة الثانية واوا، فتقول أؤمن، إيمان أصله إئمان، فتقلب الثانية مدا من جنس حركة الأولى. قال لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها، كآمن أؤمن إيمان، فإن كانت الأولى همزة وصل همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل إذا انفتح ما قبلها ومل ومل. شوف إذا الآن إذا أردت أن تأمر شخصا أن يأمل تقول له أؤمل، فإذا أتيت بالواو قبلها أو بالفاء قبلها أو بثم أو بأي حرف فإنك تحذف همزة الوصل ما لأنك استغنيت عنها، وترجع الهمزة التي كانت مقلوبة اللي كانت ألفا أو واوا أو ياء ترجعها همزة فتقول وأمل وأمل وأمن وإلى آخره. فصل في المهموز، لازلنا في المهموز. نحن قلنا في بداية أول ما تحدثنا عن المهموز قلنا إنه كالصحيح يعني ما يحذف منه شيء ولا يقلب، لا تقلب الهمزة ولا شيء إلا أنها تسهل أحيانا، لكننا وجدنا أربعة أفعال تحذف الهمزة منها في الأمر. إذا أردت الفعل فعل الأمر حذفت الهمزة منها، اثنان وجوبا واثنان جوازا. أما الاثنان وجوبا الذي تحذف همزتها وجوبا فهما أخذ وأكل، هات فعل الأمر من أخذ خذ، ما تقول أؤخذ، وهات فعل الأمر من أمر عفوا من أكل تقول كل، هذه تحذف الهمزة وجوبا. أما الفعلان اللذان تحذف منهما الهمزة جوازا فهما أمر وسأل إذا أردت الأمر، قال الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، هذه حذفت منها الهمزة. وقال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها فأثبت الهمزة. إذن يجوز في أمر وسأل أن تحذف همزتهما فتقول أؤمر جوازا ومر جوازا، وتقول سل جوازا واسأل جوازا، أما خذ وكل فهذه وجوبا لا بد أن تحذف منها الهمزة. وقد يجيء مر على الأصل فتقول أؤمر، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وأزر يأزر، وهنأ يهنئ، كضرب يضرب، والأمر إيزر. وهذا كما قلنا قبل قليل إذا اجتمعت الهمزتان في أول الكلمة قلبت الثانية حركة عفوا مدة من جنس حركة الأولى، فهذه إيزر مثلها. وأدب يأدب ككرم، أدب يأدب ككرم يكرم، هذه ما لها دخل، مفروض ما يأتي بهذه لأن قد قلنا إن المهموز لا يتغير فيه شيء إلا في الأربعة في الأفعال الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، وهما وهي أخذ وأكل الأمر منهما خذ وكل، وسأل وأمر يجوز فيها أن تقول اسأل وسل وأمر ومر، يعني يجوز الحذف وعدمه. ثم أيضا يجوز التخفيف للهمزة حتى لو لم تكن ساكنة، فيجوز قلبها ألفا فتقول في سأل سال، وهذه لغة، وفي يسأل يسال، وفي فعل الأمر سل كما ذكرنا قبل قليل، وآب يؤوب، وساء يسوء، كصان يصون، وجاء يجيء، ككال يكيل، هذه ما فيها تغيير، ليس فيها تغيير هذه. ثم تقول فهو سائن، يعني اسم الفاعل منه سائن، وجاء من جاء، وأسى يأسو كدعا يدعو، وأتى يأتي كرما يرمي. طبعا هو يوازن بين الفعل المهموز وغير المهموز سواء أكان معتلا أم غير معتل. والأمر منه إيتي وأصله إئتي، ومنهم من يقول تي، هذه لا أعرفها ولم أرها قبل الآن. تشبيها بخذ، ووآيئيك وقايقي، وأوى يأوي أيا كشوى يشوي شيا. والأمر إيوي، ونأى ينأى كرعى يرعى، والأمر منه إنأى مثل إرعى. هذه زيادة من عندي لم تذكر هنا، لكنها فعلا مثلها. تمام. ثم ننتقل إلى تغيير آخر في المهموس. الفعل رأى، ما مضارعه؟ يرى، قولا واحدا. ولا يأتي يرأى، يعني تحذف همزة المضارع من الفعل رأى فتقول فيه يرى، لكن العرب قد اجتمعت على همزة، على حذف هذه الهمزة من مضارعه، فيقولون يرى الواحد، ويريان، ويرون، وترى أنت، وتريان، ويرين النسوة، وترى، وتريان، وترون، وترين، وتريان، وترين، وأرى أنا، ونرى نحن. في هذه كلها في الفعل المضارع تحذف منه الهمزة باتفاق، ولا أعلم مخالفا في ذلك. واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لكن وزن الواحدة تفينا، والجمع تفلنا. يعني إذا خاطبت امرأة فإنك تقول لها ترين بحذف الهمزة، فما وزنها؟ الهمزة هي العين، وأيضا فوزنها تفينا. لماذا؟ لأن الياء الموجودة هذه ليست ياء الكلمة، وإنما هي ياء المخاطبة الفاعل. أما الجمع فإنك تقول أنتن يا نسوة ترين، فتكون الياء هي لام الكلمة، لأننا قلنا إن نون النسوة إذا لحقت بالفعل المضارع بني على السكون، فتبنى هذه الكلمة على السكون، فوزن ترين في النسوة تفلنا، قد حذفت عينها بس. أما وزن الواحدة فإنه تفينا، لأن حذفت عينها ولامها، ويلزمه الهاء في الوقف. طيب، إذا أردنا قبل وإذا أمرت منه، إذا أمرت من رأى فإنك تقول رأ أو إرأ، إرأ مثل إرعى، ويجوز أن تقول رأ تخاطب الواحد، لكن إن وقفت على الراء هذه فلا بد أن تأتي بعدها بهاء السكت فتقول رأ، إن وصلتها مع ما بعدها فلك الوجهان، أن تذكر هاء السكت وأن تحذفها، فتقول ره يا عبد الله، وتقول رأ يا عبد الله، طبعا إذا وصلت. أما إذا وقفت على الراء فلا بد من المجيء بهاء السكت وجوبا. وبالتأكيد إذا أردت تأكيد فعل الأمر بالرأى فإنك تقول رينا يا عبد الله، وريان يا زيدان، ورون يا رجال، ورين يا هند، وريان يا هندان، ورينان يا هندات. وبالخفيفة، يعني بنون التوكيد الخفيفة، رينا يا عبد الله، ورون رون يا رجال، ورين ورين ورين يا نسوة. فهو الواحد رائن، وهما رائيان، هذا اسم الفاعل طبعا، وهم راؤون كراع وراعيان وراعون، وذلك مرئي كمرعي، هذا اسم المفعول، اسم المفعول من رأى مرئي، وأصلها مرؤوي على وزن المفعول، مرؤوي، اجتمعت الواو والياء في كلمة فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء وجوبا. في المهموس وزن أفعل أيضا من رأى، إذا أردت أن تقول إن فلان أرى فلانا، يعني جعله يرى، فإنك تحذف عينه أيضا. ما تقول أرآه وإنما تقول أراه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله، وليست يرئيهم، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، التي ذكرتها في المتعدي واللازم التي تنصب ثلاثة مفعولات أرى وأعلم، لكن نحن الآن في أرى. أرى تحذف عينه، وأصله أرأى على وزن أفعل، ومضارعه محذوف يري وأصله يرئي، والمصدر إراء وأصله إراء، وإراء بدون تاء، وإراية بالتخفيف. الواحد اسم الفاعل مرن وأصله مرئي لكن تحذف الهمزة تخفيفا، واثنان مرياني وأصله مرئياني، والوحدة مرية بدون همزة، والثنتان مريتان، والجماعة مريات. اسم المفعول مرى الواحد، والاثنان مريان، والجماعة مرون، والمرأة مرات، ومراتان، ومريات. والتصاريف هذه كلها محذوفة الهمزة منها، وأصلها رأى، الهمزة التي هي عين الكلمة في كل هذه التصاريف محذوفة. سواء في فعل الذي على وزن أفعل كما رأيتم تصاريفه هنا، أم في المضارع من رأى فإنه يرى وليس، وأصله يرأى والله أعلم. وتقول في الأمر منه أري، أنت عبد الله تخاطبه بأن يري زيدا كذا مثلا، فتقول أره الحق ليتبعه، أره وأصلها أرئه لكن حذفت همزتها باتفاق. أريا الاثنان، أرو الثلاثة فما فوق. أنت يا هند أري أختك الحق، وأريا يا هنداني، وأرينا يا نسوة. ثم إذا أدخلت عليه نون التوكيد فإنك تقول للواحد أرينا وأصله أرئينا، وللاثنين أرياني، وللجماعة أرنا، والواحدة أرنا، والثنتان أرياني مثل المذكر، والجمع أريناني. أما عند النهي فإنك تقول لا تري، لا تري زيدا، وأصله لا ترئ بدون ياء طبعا في الأخير لأنها تحذف للجزم، لا تره، وتقول لا تريا يا زيدان، ولا تروا يا رجال، ويا هند لا تري، ويا هندان لا تريا، ويا نساء لا ترين. لماذا لم نحذف النون؟ لأنها ليست نون الفعل، هذا ليس من الأفعال الخمسة حتى نحذف النون. هذه النون اسمها نون جمع المؤنث السالم وهي فاعل. ثم إذا أكدت النهي تقول لا ترين، ولا ترياني للمثنى، ولا ترن للجماعة، ولا ترن للمرأة، ولا تريان للمرأتين، ولا ترينان لجماعة الإناث. وتقول في افتعل من مهموز الفاء، افتعل من مهموز اللام، من ألا تقول إيتال يعني افتعل، أصله إيتأل، إئتأل أصله. ثم اجتمعت الهمزتان في الأول فقلبنا الثانية مدة من جنس حركة الأولى مثل اختار، وإيتلا أصله إئتلا مثل اقتضى. باب جديد، انتهينا من الهمز. هذا الباب اسمه اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان واسم المكان لا يخلو من أن يكون من فعل ثلاثي أو من فعل غير ثلاثي. فأما الفعل الثلاثي فاسم الزمان واسم المكان منه يأتي على وزن مفعل بكسر العين، متى؟ إذا كان مضارعه مكسور العين، مثل جلس يجلس. اسم الزمان واسم المكان منه مجلس، وبات يبيت تقول فيه مبيت في اسم الزمان واسم المكان. بالمناسبة ما المقصود باسم الزمان واسم المكان؟ هذان لفظان يدلان على زمان الفعل ووقوعه ومكانه، زمان وقوع الفعل ومكان وقوع الفعل. فأنت تقول مثلا موعدنا جنوب الرياض، هذا اسم مكان ولا زمان؟ موعدنا جنوب الرياض، هذا اسم مكان. موعدنا بعد العصر على وزن مفعل، هذا اسم زمان. إذن هو اسم لزمان الفعل أو مكانه، إن كان من الثلاثي فهو على وزن مفعل بشرط أن يكون مكسور العين في المضارع. أما إن كان مفتوح العين أو مضموم العين في المضارع فإنه يصير على وزن مفعل، مثل ذهب يذهب، اسم الزمان والمكان مذهب، قتل يقتل، هذا اسم الزمان والمكان مقتل، ومشرب ومقام ومدبغ وشد. شد يعني لم يأتي على وزن مفعل مجموعة من الألفاظ، وهي المسجد، كان حقول يقال مسجد لأنه من سجد يسجد، والمشرق شرق يشرق، كان حقه أن يكون مشرق، والمغرب كذلك، والمطلع والمجزر والمرفق والمفرق والمسكن، ويقال المسكن يأتي على الأصل، والمنسك ويقال المنسك أيضا، والمسقط ويقال المسقط، والمنبت ويقال المنبت. يعني في بعضها ورد الاثنان وفي بعضها لم يأتي إلا بالكسر، يعني مثلا مسجد ما جاء مسجد، ومشرق فيما أعلم ما جاء يعني ما جاء مشرق ما جاء مشرق فيما أعلم. طيب، وحكي الفتح في بعضها كما ذكرت لكم قبل قليل، وأجيز في كلها، يعني نظاما حقها أن تكون مفتوحة فهو جائز فيها كلها. يعني لو قلت مسجد لا إشكال فيه، لا إشكال فيه لو قلته، لكنه لم يرد عن العرب، لم يرد عن العرب. أما غيره يعني ما لم يكن مكسور العين ولا مفتوح العين ولا مضموم العين فغيره فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا. وضع يضع، هذا مفتوح العين في المضارع لكنه مثال، يعني فاؤه حرف علة فحقه دائما، ما دام فاؤه واو أو ياء فحقه دائما أن يكون بالكسر. تقول موعد وموضع وموسم وموجل، مهما كانت عين مضارعة مفتوحة مكسورة كل واحد. ومن المعتل اللام مفتوح أبدا إذا كان آخره حرف علة فكله دائما مفتوح، يعني إن كان أوله حرف علة فمكسور دائما، إن كان آخره حرف علة فمفتوح دائما. مثال المأوى والمرمى والمروى والمرعى والمقوى إلى آخره. قد تزاد التاء بعد بعض هذه الألفاظ، يعني يكون إما على مفعل ولا على مفعلة لكن تزاد بعدها التاء، فيقال المظنة وأصله المظننة، والمقبرة والمشرقة، وكذلك المشرقة قيل، وقيل أيضا المقبرة. لكن الشاهد عندنا أو الموضوع عندنا الآن هو زيادة التاء في آخره. ومما زاد على الثلاثة إذا كان الفعل زائدا على ثلاثة فتأتي به على وزن اسم المفعول. مرة، ما هو اسم المفعول مما زاد على ثلاثة؟ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. فتقول في أدخل المدخل، وفي أقام المقام، وإذا كثر الشيء بالمكان قيل له مفعلة، فيقولون هذا المكان مأسدة يعني كثير الأسود، ومسبعة يعني كثير السباع، ومذأبة يعني كثير الذئاب، ومطبخة ومبطخة عفوا مبطخة يعني كثير البطيخ، ومكثأة مقثأة بالقاف يعني كثير الكثاء. بقي أبواب يسيرة إن شاء الله ننتهي منها كلها. نحن الآن انتهينا من أسماء الزمان وأسماء المكان، ننتقل الآن إلى اسم الآلة. الآلة له ثلاثة أوزان قياسية وله أوزان كثيرة غير قياسية. القياسية مفعل كمشرط، ومفعال كمفتاح، ومفعلة كمكنسة. سهلة، مفعل ومفعال ومفعلة، هذه ألفاظ قياسية وفيه مخالفة لبعضها، يعني بعضها جاء على غير هذه الأوزان الثلاثة مع وجود الميم في أوله، فقالوا بدل مدهن قالوا مدهن بضمتين، وقالوا مشعط بدل مسعط، ومدق ومنخل ومكحلة ومحرضة، كلها بضم الماء الميم والعين، عين الكلمة طبعا. وجاء في مدق، جاء فيها مدق على الأصل، وجاء فيها مدقة يعني مفعل ومفعلة وهو الأصل، ولا إشكال إذا جاء على الأصل ما في إشكال. طيب، هل يوجد أسماء آلة غير قياسية يعني على أوزان غير الثلاثة التي ذكرت؟ نعم، يوجد مثلا ساطور، هذا فاعل على وزن فاعل، ليس لا مفعل ولا مفعلة ولا يوجد. وسكين هي آلة الذبح والقطع، سكين هذه اسم آلة. وجاءوا أيضا بفعالة مثل غسالة آلة الغسل، وبرادة آلة التبريد، وقالوا إن هذه فعالة، هذه أجازها مجمع اللغة العربية في القاهرة، فقالوا إنها تصلح لكل الآلات أن تقول فيها على وزن فعالة مثل برادة وغسالة ودفاية، مع أنها كلها آلات، أسماء آلات، فأجازها مجمع اللغة العربية في القاهرة، وهو محق في ذلك لكثرة الاستعمال. انتهينا الحمد لله. بقي الآن ننتقل إلى اسم المرة، وهو حدوث الفعل مرة واحدة، لا يخلو أيضا من أن يكون من الثلاثي أو من غير الثلاثي. أما الثلاثي فيأتي على وزن فعلة مثل أكل أكلة، وشرب شربة، ونام نومة، وعطس عطسة إلى آخره. طيب، إذا كانت التاء موجودة في المصدر مثل رحمة، فتزيد عليها للدلالة على المرة تصفها فتقول رحمة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخة موجودة في الأصل، وللدلالة على الوحدة تزيد تصفها بكلمة واحدة. طيب، من غير الثلاثي، من غير الثلاثي تأتي أيضا باسم المفعول وتزيد في آخره تاء، فتقول في أعطى، تقول إعطاءة، وفي انطلق انطلاقة، وفي استخرج استخراجة، وفي أكرم إكرامة. تأتي بالمصدر ثم تزيد في آخره تاء للدلالة على المرة. بناء الهيئة، اسم الهيئة مثل اسم المرة، ويختلف عنه في أمرين. الأمر الأول أنه بكسر الفاء من الثلاثي، والأمر الثاني أنه لا يجيء من غير الثلاثي. وما جاء من غير الثلاثي يجيء على وزن الثلاثي. إذن ما هو الهيئة؟ جلس جلسة، جلسة بكسر الجيم، أكل إكلتان، لا إله إلا الله، طعم طعمة، نام نيمة. المهم أنك تكسر الأول فيه. طيب هل يجيء من غير الثلاثي؟ قليل ونادر. قالوا منه اختمرت المرأة خمرة على وزن فعله، واعتم الرجل عمة، اعتم عمة على وزن فعله، واختمرت المرأة خمرة. إذن اسم الهيئة كله على وزن فعله، والأصل أنه ما يجي إلا من الثلاثي، جلس جلسة ونام نيمة إلى آخره. وإن أتى من غير الثلاثي فهو يأتي على وزن فعله، مثل اعتم عمة واختمرت المرأة خمرة. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره شكرا جزيلا على ما أنعم به علينا من الانتهاء، فقد انتهينا والحمد لله سبحانه وتعالى من شرح هذا الكتاب القيم الذي نسأل الله أن يرحم مؤلفه وأن يرحمنا جميعا وأن يجعل ما قلناه في سبيل الله متقبلا، وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن ينفع بما قلناه، وأن ينفعنا نحن بما تعلمناه وبما علمناه، بما علمناه نحصل فيه على أجر كثير بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا من باب خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تعلم اللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها وما شاكل ذلك كله من باب خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا عملنا واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفع به من قرأه ومن سمعه ومن شاهده، ووفقنا يا رب العالمين جميعا لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا